عزب يا دنيا والشقاوي العقل فيك تو فيك اللي باع هدمته عشان يداوي ابوه عذاب يا دنيا والشقاوي العقل فيك تو فيك اللي باع هدمته عشان يداوي ابوه وفيك ناس مخلصه وناس تبيع الناس ومنين اجيب ناس بمعاناة الكلام يتلو انت مين انت مين انت ليه دايما حزين انت مين انت مين انت ليه دايما حزين اللي قاسى من الليالي هو انت ايوه انا واللي يا محتار خيالي برضه انت برضه انا من الليالي هو انت ايوه انا واللي يا ما اختار خيالي برضو انت برضو انا ايوه انا اللي الحظ خانه واللي تايه عن مكان ايوه انا اللي الحظ خانه واللي تايه عن مكان واللي اخلص للي خانه واللي قسم ايوه انا قلبي دايب عمري غايب هو انت ايوه انا واللي يا ما شاف عجايب قصدك انت قصد انا قلبي دايب عمري غايب هو انت ايوه انا واللي يا ما شاف عجايب قصدك انت قصد انا الزمان اختار نصيبي خلي الشمس العمر غيب الزمان اختار نصيبي خلي الشمس العمر غيبي من عدوي ومن حبيبي واشكي حالي يا ناس لمين هو انت ايوه انا اللي عاش بنصيبه راضي هو انت ايوه انا واللي بخته عليه مراضي بختك انت بخت انا اللي عاش بنصيب راضي هو انت ايوه انا واللي بخته عليه مراضي بختك انت بخت انا رحت اشكي لصاحبي حالي قال لي روح مالك ومالي رحت اشكي لصاحبي حالي قال لي روح مالك ومالي قمت قلت في عقلي بالي راحوا فين المخلصين هو انت ايوه انا الالم ساكن دموعي قصدك انت قصد انا واعمل ايه بكتب دموعي برضو انت برضه انا الالم ساكن دموعي قصدك انت ايوه انا واعمل ايه بكتب دموعي برضو انت قصد انا الصديق في الشدة سابني والزمان قاسي وغلبني والصديق في الشدة سابني والزمان قاسي وغلبني واللي من الدنيا دي نبني لوم وحيرة وللحزين هو انت ايوه انا عالوفاء ضيعت عمري عمرك انت اي نعم انا العذاب سلمت امري امرك انت امر انا عالوفاء ضيعت عمري امرك انت اي نعم انا العذاب سلمت امري امرك أنا أنا العذاب فك المشاعر ومرار الدنيا شاعر العذاب فك المشاعر ومرار الدنيا شاعر قال صحيح على رأي شاعر ما تأمنش الغدارين اي نعم انا انا انا اللي قسمن الليالي هو انت اي نعم انا انا انا واللي يا محتر خيالي قصدك انت برد انا انا انا قلبي دايب عمري دايب هو انت عمري قالي انا انا واللي يا ما شاف عجايب أصدانا أنا أنا وخدودي دمعة سالي هو أنت أيوة أنا أنا أنا اللي شجر أنت عمره مالي قصدك أنت أي نعم أنا أنا واللي عاش بنصيب وراب هو أنت أيوة أنا أنا أنا اللي بخده عليه مراب قصدك أنت أختي أنا